يكفي المستدل قوله لا أعرف الرواية فيها إذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه، وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقد لأنه انتقال وغصب أو ببيان مانع أو انتفاء شرط أو انتفاء شرط تخلف لأجله الحكم في صورة النقد، ويسمع من المعترض نقد أصل خصمه فيلزمه العذر عنه لا أصل نفسه نحو هذا الوصف لا يطرد على أصل، فكيف يلزمني الدليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه الدليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقد كمحل النزاع أو ببيان ورود النقد المذكور على المذهبين كالعراية على المذاهب، وقول المعترض دليل علية وصفك وقول المعترض دليل علية وصفك موجود في صورة النقد غير مسموع إذ هو نقد لدليل العلة لا لنفس العلة فهو انتقال، ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله. نعم، هذا السؤال السابع وهو من أشهر الأسئلة الواردة على صحة القياس، هذا اسمه النقد، ويسميه بعض العلماء تخصيص العلة، والمعني به وجود الوصف المدعى كونه علة بدون أن يوجد معه الحكم والقاعدة المعروفة عندنا أن الحكم ماذا؟ يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة أو السبب ما هو؟ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فالتلازم قائم بين العلة وبين معلولها في حال الوجود وفي حال العدم، إذا وجدت العلة وجد معها حكمها وإذا انتفت انتفى معها حكمها، لكن النقض هذا معناه وجود العلة بدون أن يوجد معها حكمها، والنقض أصله في ماذا؟ في الأشياء الحسية، عندما يقال نقض فلان الجدار يعني هدمه، هذا يقال في الأشياء الحسية، والنقض الذي نقصد به نقصد الحديث عنه هنا نقض معنوي، كلام في أمر معنوي، فهو تشبيه له بالحسي، فكأن المستدل عندما بين كون وصف من الأوصاف علة أصبح هذا الوصف كالبناء القائم، فعندما يبين المعترض وجود هذا الوصف وجود هذا الوصف بدون أن تكون معه العلة كأن هذا نقض وهدم لما بناه المستدل. فهذا السؤال سؤال مشهور وفيه خلاف، هل تبطل به العلة أو لا تبطل، يعني النقض إذا استطاع المعترض أن يثبت وجود العلة بدون وجود حكمها معها هل يبطل كون الوصف علة أو لا يبطل، هذا خلاف بين العلماء. السبب ما هو؟ السبب هو تشبيه العلة الشرعية بالعلة العقلية من عدم، فمن رأى أن العلة الشرعية مشبهة بالعلة العقلية قال إن النقض مبطل، لأن العلة لا بد أن يتبعها حكمها فلا بد أن يوجد معها حيث وجدت وأن ينتفي معها حيث انتفت، لكن وجود العلة بدون وجود حكمها معها دليل على بطلان هذه العلة. وأما الذين يفرقون بين العلل الشرعية والعلل العقلية فإنهم لا يرون مانعا من وجود العلة الشرعية بدون أن يوجد معها حكمها في بعض المحال لسبب من الأسباب، إما لاعتراض مانع أو لفقدان شرط أو نحوه مما سنأتي على بيانه إن شاء الله. هذا لا يبطل العلل الشرعية، النقد قالوا لا يبطل العلل الشرعية، وهو مذهب جمهور العلماء، لأن العلل الشرعية أمارات على الأحكام ليس لها تأثير في ذاتها في إثبات الأحكام، فلذلك يجوز أن توجد في محل ولا يوجد معها حكمها لوجود اعتراض آخر عليها. وقد سبقت معنا أمثلة لهذا عندما أشار المؤلف رحمه الله إلى هذا في مسالك استنباط العلة في مسألة تخصيص العلة، فأشرنا إلى مثال الأبوة مع القتل العمد العدوان، فإن القتل العمد العدوان يثبته به ماذا؟ يثبت به حق الاقتصاص من المقتول من القاتل لأولياء الدم. القتل العمد العدوان علة يثبت بها حق الاقتصاص لمن؟ لأولياء الدم. لكن إذا وجد هذا من أب، فلو أن الأب قتل ابنه عمدا عدوانا، وجدت العلة أو لم توجد؟ وجدت العلة، ولكن لم يوجد معها حكمها وهو ثبوت حق الاقتصاص. ها؟ لماذا؟ لوجود المانع. المانع الوصف هذا الذي قام بالأب وهو الأبوة اعترض على العلة فمنع حكمها، والعلة صحيحة بدليل أنها تقتضي هذا الأمر في الأماكن الأخرى. فلو أن إنسانا آخر أو لو أن هذا الأب قتل غير ابنه عمدا عدوانا ثبت حق الاقتصاص منه لأولياء الدم. ها؟ فهذا يدل على أن العلة لا زالت صحيحة، وإنما تأخر عنها حكمها في هذا المكان لوجود هذا الاعتراض. نعم. قال وهو إبداء العلة بدون الحكم، يعني يستطيع، هذا معنى النقض. تعريف النقض ما هو؟ إبداء المعترض العلة بدون أن يوجد معها الحكم. قال وفي بطلان العلة به خلاف، هذا الذي أشرنا إليه، ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح. عندما نقول على الأصح، الأصح يقابل ماذا؟ يقابل ماذا؟ الأصح يقابل الصحيح، وليس الأصح مقابلا للباطل، لأن الذي يقابل الباطل ما هو؟ الصحيح. الصحيح هو الذي يقابل الباطل، لكن الذي يقابل الأصح الصحيح، فيه صحيح يقابله أصح، والصحيح والأصح يشتركان في شيء واحد ويزيد أحدهما على الآخر، كما هو المعلوم من أفعل التفضيل. ها؟ فإن فيها زيادة، زيادة عندما نقول أصح يعني أنه يشترك مع غيره في الصحة ويزيد عليه، ويزيد عليه. فهنا هل مقابل الأصح مذهب ضعيف؟ لا، قوي. الذي يقابل الأصح ليس مذهبا ضعيفا، ولذلك قال المؤلف ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح، ولم يقل على الصحيح، لأنه لو قال على الصحيح لكان المقابل له ماذا؟ الباطل. لكن قال على الأصح ليدل على أن المقابل لهذا المذهب مذهب إيش؟ مذهب قوي، مذهب قوي. ما هو وجه هذا الاحتراز؟ قال وجهه أن يقول المستدل عندما يبدي العلة أن يشير إلى صورة الاحتراز الذي يمكن أن يعترض به المعترض، فيقول علتك غير صحيحة بدليل أنها توجد في المكان الفلاني من غير أن يوجد معها حكمها. فيقول مثلا، من هو الذي يقول؟ المستدل عندما يبين أن الوصف علة، يقول هذا قتل عمد عدوان لغير أبوة، لغير أبوة ولا اختلاف دين، لغير أبوة ولا اختلاف دين، فثبت به حق الاقتصاص. يعني كأنه ابتداء احترز عن صور النقض هذه، أخرجها فأشار إليها حتى لا يدع منفذا لمعترض يعترض عليه، فيقول هذا الوصف علة حيث وجد إلا في المكان الفلاني الفلاني والمكان الفلاني. فحينئذ إذا بين هذا في استدلاله واحترز عن هذه الصور، احتاط عن هذه الصور التي ترد نقضا على وصفه، حينئذ لا يستطيع المعترض أن يعترض عليه بشيء. ها؟ فلو قال مثلا في هذا، في علة ثبوت حق الاقتصاص، قال قتل عمد عدوان لغير أبوة ولغير، والقاتل ليس أبا مثلا ولا مخالفا في الدين، ها، فيثبت به حق الاقتصاص، ها، فيثبت به حق الاقتصاص. هذا هو بيان وجه الاحتراز. فالذي يقول بوجوبه يقول حتى لا ينتشر الكلام. الآن لو لم يبين وجه الاحتراز هذا، لو لم يحترز هذا الاحتراز، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن يعترض المعترض عليه، فيحتاج هو إلى أن يدفع هذا الاعتراض، وقد ينتقل المعترض من شيء إلى شيء فيطول الكلام وينتشر، ها؟ فلذلك وجب عليه عند من يقول هذا القول، وجب عليه أن يحترز عن صورة النقض في بيانه للعلة، فإذا بينها مع احترازه عن النقض حصر الكلام في الأمر الذي لا اعتراض عليه، فلا يجد المعترض مجالا لاعتراضه. أما لو تركه من غير بيان لزم من ذلك ثبوت الاعتراض ووجوب دفع هذا الاعتراض، وقد ينتقل من شيء إلى شيء فيطول الكلام وينتشر، فحسما لمادة الفساد هذه وجب ماذا؟ وجب الاحتراز عنه في صورة عن صورة النقض في إبداء العلة. نعم. وأما الذين يقولون بأنه لا يجب، يقولون لأنه المعترض أساسا ينبغي أن يفهم أن ما أورده من صور النقض لا يقول بها المستدل، فكأن المستدل ابتداء لا يقول بهذا، ها؟ والمعترض الذي يريد أمثال هذه الصور مع علمه بأن هناك سببا أدى إليها لا يقول هذا إلى من باب الشغب ومن باب المكابر، ها؟ إذا كان يعلم هذه الأسباب التي من أجلها ثبت كون هذا الوصف علة، فإبداؤه لهذه الاعتراضات ولصور النقض هذا من باب المشاغبة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن المستدل لا يلزمه ذلك، لأنه ليس بالضرورة أن يوجد معترض في كل حال، ها؟ قد يسلم له المعترض بصحة التعليل بهذا الوصف فلا يكون هناك لزوم للاحتراز، فلا يكون هناك لزوم للاحتراز. أنتم كما قلتم إنه يلزم الاحتراز حتى لا ينتشر الكلام، نحن نقول لكم ليس هذا حاصلا بالضرورة، قد يوجد اعتراض وقد لا يوجد اعتراض، فذكره بدون الحاجة إليه تطويل من غير فائدة. نعم. ودفعه، دفع ماذا؟ دفع النقض. النقض من الذي يريده؟ المستدل ولا المعترض؟ المعترض هو الذي يريد النقض. ومن الذي يدفعه؟ المستدل. المستدل يدفع هذا النقض حتى يثبت صحة التعليل بالوصف الذي ذكره. كيف يدفعه؟ قال إما بمنع وجود العلة. فلو قال له العلة موجودة التي ذكرت أنها هي الوصف الذي يتعلق به الحكم موجودة هنا ولم يوجد معها حكمة، يأتي فيقول لا، أنت واهم، ماذا ظننت أنه علة ليس هو الوصف العلة، وإنما هو وصف ملازم للعلة، وصف ملازم للعلة فليس هو العلة، فالعلة ليست موجودة وعلى ذلك فهي ليست منتقضة، ها؟ دفعه من قبل المعترض بعدة، المستدل من قبل بعدة أمور. إما أن يبين أن المعترض كان واهما في إيراد النقض فما ذكره ليس هو العلة، ما ذكر أنه موجود وقال بأنه العلة وأنه لم يوجد معه الحكم هذا غير صحيح فليس بعلة، فإذا استطاع أن يثبت ذلك اندفع النقض أو لم يندفع، اندفع النقض. إما بمنع وجود العلة في صورة النقض أو الحكم في صورته، ها؟ أو بمنع وجود الحكم في هذه الصورة، هذه الصورة كأنها غير داخلة أساسا، ها؟ الصورة هذه التي ذكرها يقول إذا استطاع أن يثبت أنها غير داخلة فيما تضمنته العلة التي ذكرها المستدل، ويكفي المستدل قوله لا أعرف الرواية فيها. يعني إذا اعترض المعترض على المستدل، المستدل أثبت وصفا من الأوصاف بدليله، أثبت كون هذا الوصف علة. فجاء المستدل فجاء المعترض فبين أن هذا الوصف منقوض بدليل كذا بدليل كذا وذكر دليلا، فهو يكفي أن يقول لا أعرف الرواية فيه، لأن ما ذكره هو دليل صحيح. إذا استطاع أن يثبت العلة بدليل نصي أو بإجماع أو بمسلك من المسالك التي تستنبط بها العلة، هذه أدلة صحيحة. فإذا أثبت العلة بدليلها الصحيح لا يلزمه النقض الإجمالي الذي ذكره ذلك فقال له علتك غير صحيحة، بل لا بد أن يبين وجه هذا النقض وأن يبين كيفية وروده على العلة التي ذكرها المستدل. الدليل هو صحيح، يعني الدليل الذي أثبت به المستدل علته دليل صحيح، نعم، فلا يبطل بمشكوك فيه. لو قال له يحتمل أن ما ذكرته من الأوصاف أن هذا الوصف ليس هو العلة، ها؟ هذا لا يبطل به التعليل بهذا الوصف. لماذا؟ لأنه ذكر وصفا بدليله، ها؟ وهذا شيء متيقن، والاحتمال الذي ذكره المعترض احتمال مشكوك فيه، فلا يندفع المتيقن منه بأمر مشكوك فيه. قال وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض. من هو الذي يطالب بإثبات العلية؟ المستدل، المستدل. لكن المعترض إذا استطاع أن يثبت أن العلة موجودة بدون أن يوجد معها حكمها، ليس مطالبا بإثبات أن هذا الوصف ليس بعلة، يقول هذا علة غير صحيح، لكن ليس مطالبا بالاستدلال على العلة الصحيحة، يكفيه أن يقول هذه العلة غير صحيحة. لماذا؟ لأنها موجودة في هذا المحل ولم يوجد معها حكمها، لكنه ليس مطالبا بإقامة الدليل على صحة العلية. واضح؟ نعم. قال وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض، لأنه انتقال وغصب، لأنه إذا قال هذه العلة غير صحيحة بدليل أنها موجودة هنا ولم يوجد معها حكمها، والعلة الصحيحة هي كذا وكذا، من هو الذي يقول العلة الصحيحة الآن؟ المعترض. فانتقل أو لم ينتقل؟ انتقل. نحن نتكلم في كون الإسكار مثلا في صورة الخمر هو العلة، ها؟ فإذا أراد أن يثبت انتقاض هذا الوصف عليه أن يبين وجود الإسكار في محل من المحال بدون أن يوجد معه التحريم. لكن إذا قال العلة هذه منقوضة بدليل أنها موجودة هنا ولم يوجد معها الحكم، لكن العلة الصحيحة ليست ما ذكرته أنت بل هي كذا وكذا، هذا انتقال. نحن نتكلم الآن في ماذا؟ في كون الإسكار علة لتحريم الخمر، فعليه أن يبين انتقاض هذه العلة، وعليه أن يسمع لما يقوله المستدل في تثبيت علته هذه وفي دفع ما يرد عليها. أما أن ينتقل من ذلك إلى بيان ما هو العلة، ما هو الوصف الصالح للتعليل والاستدلال عليه، فهذا يعني انتقال من مكان إلى مكان، والانتقال ممنوع وغير مقبول. لماذا؟ لأنه يترتب عليه انتشار الكلام. نحن نتكلم الآن في إثبات كون الإسكار علة، فنقلت الكلام إلى كونه مائعا، ونحتاج هنا أيضا إلى الاستدلال عليه، ويمكن أن يأتي المستدل فيثبت ينقض لك هذا الوصف، فتأتي أنت فتستدل له على علة أخرى، فيطول الكلام وينتشر، ها؟ فيضيع المقصود. لماذا كان الانتقال يعني ممنوعا في آداب الجدل؟ لأنه يؤدي إلى التطويل، ها؟ فلذلك يحسم الكلام، يحسم الكلام، لا ينتقل الانتقال. إذا انتقل المعترض عما ذكره المستدل كان هذا الأمر غير صحيح، الصحيح أن يحصر اعتراضه على ما ذكره المستدل، نعم، أو ببيان مانع. الآن هذا عود إلى ماذا؟ إلى بيان الأمور التي يستطيع بها المستدل دفع الاعتراض ودفع صورة النقض عن علته. الأول ما هو؟ منع وجود العلة في صورة النقض، هذا الوجه الأول من الوجوه التي يدفع بها المستدل صورة النقض عن علته. والوجه الثاني الذي يدفع به صورة النقض قال ببيان مانع، كما قلنا في مسألة القتل العمد العدوان وكونه علة في ثبوت حق الاقتصاص، ها؟ لو قال المعترض وجد القتل العمد العدوان من الأب ولم يجب الاقتصاص، أو وجد القتل العمد العدوان من السيد لعبده ولم يثبت حق الاقتصاص، أو وجد من المسلم للكافر ولم يثبت حق الاقتصاص، ها؟ فقال فهذا نقض. حينئذ كيف يدفع المستدل هذا النقض عن علته؟ يدفعه بأن يقول العلة صحيحة التي ذكرتها، وإنما لم يثبت معها حكمها هنا لوجود مانع، كالأبوة مثلا، وجود الأبوة مانع منع من ثبوت حق الاقتصاص للولد من أبيه، فالعلة صحيحة لكن وجد عليها هنا اعتراض من ناحية وجود المانع، نعم، فلم يترتب عليها حكم. أو انتفاء شرط، انتفاء شرط، أنتم تعرفون الحكم يثبت بماذا؟ بوجود السبب وتحقق الشرط وانتفاء المانع. مثلا عندنا الزكاة، ما هو سبب وجوبها؟ سبب وجوب الزكاة ما هو؟ ملك النصاب، وشرط وجوبها دوران الحول، ها؟ دوران الحول، دوران الحول. فإذا وجدت الزكاة فقال المستدل مثلا فلان لا تجب عليه الزكاة، أو قال مثلا قال المستدل علة وجوب الزكاة ملك النصاب، فقال المعترض فلان وجدت عنده الزكاة عنده النصاب، وجد عنده النصاب ولم تجد عليه تجب عليه الزكاة، فهذا نقض لعلتك. ماذا يقول المستدل حينئذ؟ يقول وجد النصاب ولكن انتفى الشرط، العلة موجودة، العلة في وجوب الزكاة ما هي؟ ملك النصاب، والعلة والسبب في وجوب وشرط وجوب إخراجها دوران الحول، فيقول العلة موجودة ولكن انتفى شرطها، ولا يثبت حكم العلة إلا بوجود السبب وتحقق الشرط، فالشرط لم يوجد. إذن فالعلة صحيحة وغير صحيحة؟ صحيحة هنا، ها؟ لأنه متى يرد الاعتراض؟ لو أن العلة وجدت وتحقق الشرط ولم يثبت معها حكمها، لكن هنا وجدت العلة ولم يوجد معها شرطها، فهذا لا يلزم منه بطلان العلة، فيستطيع أن يدفع النقض عن علته إما بمنع وجود العلة في صورة النقض، أو ببيان وجود العلة لكن يبين المانع الذي منع من عملها، أو يبين عدم تحقق شرطها أو انتفاء شرط تخلف لأجله الحكم في صورة النقض، نعم. ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه، فيلزمه العذر، فيلزمه العذر عنه لا أصل نفسه. يسمع من المعترض نقض أصل خصمه، فيلزمه، يلزم من؟ يلزم المستدلة، يلزم المستدلة الاعتذار عن هذا النقض، إما ببيان ماذا؟ إما ببيان عدم وجود العلة في صورة النقض، أو ببيان وجود المانع، أو ببيان تخلف الشرط أو نحو ذلك، ها؟ لا أصل نفسه، لا أصل نفسه، يعني يلزمه الاعتذار عما ذكره المعترض، لا الاعتذار عما يلزم على أصله هو، ها؟ لأن المعترض اعترض على صورة معينة، لكن لو أن المستدل كان من أصله مثلا عدم ثبوت أمر معين، ها؟ والمعترض هذا الأمر يثبت عنده، ها؟ يثبت عنده، فلا يستطيع في دفع النقض أن يعترض على المعترض ويقول لا أنت ليس لك أن تمنع هذا لأن هذا ثابت عندك، لا، لكنه يدافع عن ماذا؟ يدافع عن علته هو التي اعترض عليها المعترض، ها؟ يقول هذا الأمر غير ثابت عندك أنت أيها المستدل، فكيف تعلل به؟ ها؟ فليس من حق المستدل أن يقول لا أنا أعلل به، التعليل به صحيح لأنه ثابت عندك أنت، لا. ها؟ يلزمه أن يدافع عن أصله هو الذي ورد الاعتراض عليه، وليس بملزم أن يدافع عن أصل خصمه. نحو هذا الوصف لا يطرد على أصلي فكيف يلزمني؟ إذ دليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقض كمحل النزاع، يعني مذهبه الذي يقول به والدليل الذي يستدل به على صحة علته حجة عليه، هو على من؟ على المستدل، حجة عليه كمحل النزاع، هو ليس مطالبا بتصحيح مذهب خصمه ولا بنقضه، هو مطالب بتصحيح ماذا؟ بتصحيح ما ذكره هو، فدليله الذي ذكره على صحة العلة لازم له ويلزمه الدفاع عنه في صورة النقد، ها؟ كما حل النزاع، كما أنه يجب عليه أن يدافع عن صحة علته في المحل المتنازع عليه، أو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين كالعراية. هذا هو الوجه الرابع من وجوه دفع ماذا؟ من وجوه دفع النقض. قلنا الوجه الأول ما هو؟ بيان عدم وجود العلة في صورة النقض. والوجه الثاني ما هو؟ بيان وجود المانع في صورة النقض. والوجه الثالث ما هو؟ بيان انتفاء الشرط في صورة النقض. الوجه الرابع ما هو؟ قال بيان ورود النقض المذكور على المذهبين كالعرايا، على المذاهب. كيف؟ نعم، نأتي هنا في مسألة العرايا. العرايا ما هي؟ ما هي العرايا؟ بيع الرطب على رؤوس النخل في حدود 5 أوسق بالتمر الجاف، هذه صورة العرايا، في حدود 5 أوسق، استثناء رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحاجة. لمن؟ للمحتاج الذي يحتاج إلى الرطب ولا يجد ثمن التمر، ما عنده إلا ولا يجد ثمن الرطب وليس عنده إلا التمر، فحينئذ يقدر ما على النخل إذا كان في حدود 5 أوسق لحاجة هذا الرجل، كم يؤول هذا الرطب الذي على رؤوس النخل إذا جف يخرص هذا، وما يقدر به يدفعه من التمر الموجود لديه. هذه صورة العراية، صورة مخصوصة من بيع من البيوع الممنوعة في الشريعة اسمه بيع المزابنة. بيع المزابنة ما هو؟ بيع التمر، بيع الرطب بالتمر مطلقا، وبعض العلماء يقول بيع الرطب بالجاف، هذه صورة ماذا؟ صورة بيع المزابنة. فالعراية صورة مخصوصة، صورة مخصوصة. فلو قال المستدل، لو قال المستدل هذا بيع رطب بيابس فصح في حدود 5 أوسق كالعراية، كالعراية، ها؟ العراية مخصوصة بالنخل، لكن بعضهم يقيس عليها العنب بالزبيب وما شابهه، ها؟ فلو قال هذا بيع رطب بيابس، من هو الذي قال هذا؟ المستدل، فيصح كالعراية. قال بيع رطب بيابس في حدود 5 أوسق فيصح كالعراية. فيقول المعترض هذا لا يصح لأن العراية مخصوصة بالنخل، ها؟ أو يقول المعترض هذا لا يصح لأن العنب لا يباع بالزبيب مع كونه رطبا بيابس، ها؟ فليس ما ذكرته صحيحا، من أن العلة فيه إنما هي كونه بيع رطب بيابس في حدود 5 أوسق. فهنا يستطيع المستدل أن يثبت صحة هذه العلة بماذا؟ بأن يبين صحة بيع العنب بالزبيب. فإذا استطاع أن يبين صحة بيع العنب بالزبيب تكون حينئذ واردة في ماذا؟ واردة على المذهبين. أو لو أنه المستدل مثلا يقول بصحة بيع الرطب بالتمر والمعترض يقول بصحة بيع العنب بالزبيب، ها؟ في حدود 5 أوسق. فلو جاء المعترض فمنع صحة بيع العنب الرطب بالتمر، ها؟ فأثبته المستدل بالدليل، قال هذا وارد في الحديث الصحيح، ها؟ وقال ما اعترضت به علي وارد عليك أنت في بيع الرطب العنب بالزبيب، فهي واردة على المذهبين، إما أن تصح جميعا وإما أن تبطل جميعا.